رواية قيل يعني ورد في الأصل، قيل إشارة إلى ضعفها، قيل إن كذا، ما فيش دليل يثبت صحة هذه الرواية إلى النبي، فعبر بلفظ قيل. أو عن أهل الكتاب أو أي حد.

جاف القبر أو الأرض عن جنبيه، يعني اجعله بعيدا عن الأرض، بينه وبين الأرض، هذا المعنى الحقيقي، بينه وبين الأرض مسافة، وهذا المعنى لا يترتب عليه فائدة للميت. يبقى المطلوب هو المعنى المجاز. فهمت؟ نعم. جنة؟ لا، وطني، ما احنا قلنا من مقابلة الغربة، في مقابلة الغربة. طيب حلو قوي. واستعلاه فيه بقدر ان لم يكن غريبا، فصلي بقى غريبا، والا فمن محل دفنه الى وطنه. اهل العرف اخرهم الجنة، عقبال عندنا. ازاي يعني؟ طب وماله برضو وطنك في النهاية هو رغم البيوت ازيلت والحكام ازيلوا. نعم، لا زال وطنا برضو، ولا بقاش وطن؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام ولد في مكة، مكة اتغيرت الان وبقى الحرم بالرخام، ما بقاش هو موطن مولد المصطفى عليه الصلاة والسلام ومحل تشريفه. غربة معنوية يا مولانا، غربة معنوية، لكن ده مش وطنه يعني. ايوه اتقل، صح صح، يستأنس حتى بالزوار، مش انت لما بتروح تزوره في القبر بيستأنس بك. لما يخشوا الجنة هيعرفوا بيت اهو. طب مين اللي دلك على البيت؟ عرف، عرفه الله تعالى. صح. هو ايه هو يمنع ان يكون لك وطن في الدنيا وطن في الاخره؟ كون ليك وطن في الاخره معناه انه ليس لك وطن في الدنيا؟ وماله، ممكن يكون لك اكتر من وطن في الدنيا، سابها لكن ليه لازال له علقه بالدنيا، لانه مدفون في تراب الدنيا وياتيه زوار الدنيا ويعرف اخبار الدنيا، وموطنه لازال في الدنيا وسيبعث من هذه الدنيا الحقيره. وانا بنفي، ما انا بقرر ان في اكتر من وطن، ممكن يكون في اكتر من وطن في الدنيا واكتر من وطن في الاخره. يعني ربنا سبحانه وتعالى بعد ما ينزلك منزله يرفعك منزله ثانيه، يفعل ما يشاء فيك. انت كل اللي بتقوله دلوقتي ان في وطن في الاخره، وانا مش منافي. هو ما راحش الجنة على مهلك بس، ولا شاف الجنة خالص، ولا دخل الجنة، ولا شافها ولا رآها، دي هي نفسها تصير كأنها يتمتع فيها كأنها جنة، مش دي الجنة خالص، مش دي الجنة اللي بتاعت الآخرة. لا يريه، لكن ده خلاص انتهى خلاص. هيطيق وهيشوف الزوار كمان اللي هيقوله، وعايز تجرب احنا مستعدين. نعم. المهاجر الذي يهاجر ثم يخرج من ابي موت يقاس له من موضع الوطن الوطني حتى المكان الذي يبنى فيه في الجنه، شو مش فصل عيد الاخر؟ لا مش دعوه بالجنه، لا بس في اثر بهذا ما اعرفش، لا اعرف. وصلنا الى فين؟ ولقيه برحمتك الامن، فيه ما تقدم، يعني يقال فيه ما تقدم في ولقه برحمتك رضاك، يعني لانه برضو ايضا لقه فعل دعاء مبني على السكون او على حذف الياء لانه معتل الاخر، واتصل به هاء الكناية، يعني فيه ثلاث أوجه. قال من وقوله من عذابك، وقوله من عذابك أي الشامل لما في القبر ولما في يوم القيامة، وأعيد بإطلاقه بعد تقييده فيما تقدم بالقبر اهتماما به،